اخري اي اخري اي هي بتقلل من فرص الورثة. اي انا بقول اتكلم عن القصد، اتكلم عن القصد، يعني الرجل وما عنده من مال لو انفقه كله في سبيل الله ما حدا له عليه شيء، لكن اذا كان قصده ان يحرم الورثة فانما الاعمال بالنيابة. واضح؟ واضح. على معرفة.